بسم الله الرحمن الرحيم. جواهر الأصول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لفصيح الهروي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حظيت علوم السنة بجهود مباركة على مدى قرون عديدة، حتى اكتمل هذا العلم على أيدي نخبة من العلماء من أهل الحديث النبوي. ابتدأ هذه المسيرة العلمية الخيرة أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرام هرمزي، المتوفى سنة 630 للهجرة النبوية، فهو أول من صنف في اصطلاحات علم الحديث، فوضع كتابه المشهور المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم تبعه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، المتوفى سنة 540 هجرية، فصنف كتابه معرفة علوم الحديث. وجاء في هذه المسيرة أبو نعيم الأصبهاني والخطيب البغدادي وأبو عمرو الشهرازوري وغيرهم كثير. وهكذا كان يأتي اللاحق فيعتني بكتب ومصنفات من سبقه، بالإضافة إلى التنظيم والتهذيب والشرح والاختصار وفي الاستدراك عليه والمعارضة في بعض الأحيان. فتكونت مكتبة في علوم الحديث النبوي تعتبر من مفاخر التراث الإسلامي، وهي الآن بين مخطوط ومطبوع. ويسعد المرء ويشعر بالسرور والغبطة حينما يحظى بواحد من مؤلفات القدامى التي تتناول ناحية من نواحي تراثنا الغالي، وبخاصة مؤلفات المحدثين. من هذه الجواهر والآلئ التي وصلت إلينا كتاب جواهر الأصول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعنوان الكتاب يوضح مضمونه في أنه يتناول علوم الحديث النبوي. ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن محمد بن علي الفارسي الحنفي، المشهور بفصيح الهروي، توفي بعد سنة 37 هجرية كما ذكر المترجمون. ومن تراجمهم له نتبين أن له مؤلفات لطيفة، منها كتاب إحصاء الأخلاق، وكتاب إلجام العتات وإلزام الغلات، وأن الحسنات يذهبن السيئات، وله كتاب حقائق التوحيد، إلى غير ذلك من كتب. وكتاب جواهر الأصول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو واحد من كتبه. ولهذا الكتاب نسخة في مكتبة الحرم المكي الشريف في سلسلة مصطلح الحديث. وقد حقق هذا الكتاب أبو المعالي القاضي المبارك فوري، وهو من علماء المسلمين في الهند. وكتاب الجواهر هذا مؤلف من فاتحة الكتاب وأربعة أقسام وخاتمة. أما الفاتحة فهي تتضمن 7 لوامع. اللامعة الأولى في افتتاح كتب الحديث النبوي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات والمؤلفات والمدونات بهذا الحديث النبوي، تنبيها للمطالع على مراعاة حسن النية، وإشارة إلى مكانة النية في الأعمال الصالحة. اللامعة الثانية في ماهية هذا العلم وتصوره، فهو علم بأصول يعرف بها أحوال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث صحة النقل وضعفه وطرق التحمل والأداء. وقال البدر بن جماعة: علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وموضوعه السند والمتن، وغايته معرفة الحديث الصحيح من غيره. اللامعة الثالثة في بيان الحاجة إلى هذا العلم وموضوعه. اللامعة الرابعة في بيان فضيلة هذا العلم وشرفه ورتبته بين العلوم. اللامعة الخامسة في ألفاظ مصطلحة فيما بينهم تجري مجرى المبادئ في هذا الفن. اللامعة السادسة في بيان التدوين والتصنيف فيه، ويذكر المؤلف طائفة من أهل الحديث النبوي والفقهاء فيه. اللامعة السابعة في عدد ما ثبت من الأحاديث النبوية. ثم ينتقل المؤلف إلى صلب الكتاب الذي جعله في 4 أقسام. ففي القسم الأول في المتن وأقسامه وأنواعه، القسم الثاني في السند، وهو معرفة أوصاف الرواة ومن تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. القسم الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وما يتعلق به والكلام فيه. القسم الرابع في أسماء الرجال وطبقات العلماء، وتحت هذا القسم تناول المؤلف الفصيح الهروي موضوع معرفة الصحابة وأنهم كلهم عدول، فذكر عددهم وطبقاتهم، ثم ذكر أفضلهم وأكثرهم حديثا وآخرهم موتا، ثم تناول موضوع معرفة التابعين وأتباعهم، ثم تحدث عن طبقات الرواة عموما، ثم عدد أنواعا أخرى كانت للمحدثين عناية خاصة بها ولهم مصنفات معروفة فيها، مثل الأسماء والكنى والألقاب والأنساب ومعرفة الثقات والضعفاء، وهي بحوث رائعة تتبع المحدثون هؤلاء الرواة لمعرفة كل شاردة وواردة عنهم، كمعرفة أوطانهم وبلدانهم ومعرفة تاريخ ولادتهم ووفاتهم، وهي بحوث تشهد المحدثين بدقتهم وحرصهم وجهودهم المشكورة والمأجورة إن شاء الله للوصول إلى الحديث الصحيح وتمييزه عن الحديث السقيم. وقد أنهى العلامة فصيح الهروي كتابه بخاتمة أوضح فيها ضرورة معرفة صدق المحدث وإتقانه وحاله وإسلامه ومذهبه وضبطه، وفي هذه الخاتمة أكد المؤلف على ضرورة مذاكرة الحديث النبوي، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يندرس الحديث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تذاكروا الحديث فإن حياته في مذاكرته. وقال الحاكم: دقائق هذا العلم لا يستدركها إلا الموفق، وهذا لا يتم إلا بالمذاكرة والدرس. ولا ينسى المؤلف تبيان شرائط هذه المذاكرة وشروط طلب العلم، ويقع في طليعتها النية الصادقة الخالصة لله، وألا يكون العلم للتفاخر ولا للتكاثر. ومن شرائط المذاكرة كثرة المراجعة والتكرار، وأن لا يكون الحياء ولا الاستكبار مانعا عن طلب العلم، فإنه لا يطلب لهذا العلم المستحي والمتكبر، وقد أشارت الأحاديث النبوية إلى هذا. وقد أشار المحقق في نهاية هذا الكتاب إلى الكتب التي استقى المؤلف كتابه منها، وهذا واضح من قراءة الكتاب، لأن المؤلف أكثر النقل والأخذ من مقدمة ابن الصلاح، ومن كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، ومن كتب الخطيب البغدادي، وكتب الحافظ الذهبي وابن الجوزي والبيهقي والنووي وغيرهم من الأعلام والأئمة في هذا الشأن، وهذا لا يقلل من شأنه وشأن كتابه، لأن جهده واضح في التلخيص والإيجاز من أمهات الكتب في هذا الميدان، وهذا لا يستطيعه إلا العلماء الأثبات، ومن لا يتمكن من العودة إلى تلك الأمهات من الكتب للإطلاع عليها وقراءتها فليعد إلى الكتب الموجزة، لأنها ستفتح له الباب إلى تلك المصنفات الواسعة. وكتاب جواهر الأصول لفصيح الهروي هو من هذه الكتب التي تحبب إليك وتوجد فيك الرغبة لمتابعة الاطلاع ولقراءة مؤلفات المحدثين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.